الراديو 90-90 هواها مصر. أسف حي على الهواء من استوديو 90-90. دكتورة رانيا يحيى حبت تحيي مستمع الراديو 90-90 بالمعزوفة الجميلة دي. بشكرك وسعيدة جدا ان انا متشرفة النهاردة بنموذج راقي ومشرف زي حضرتك النهاردة. مرسي جدا، انا اللي سعيدة ومبسوطة ان انا قاعدة معاكم النهاردة، وانا اللي بتشرف بوجودي مع حضرتك وبتشرف بوجودي في راديو 90-90، وهي الحقيقة إذاعة مهمة جدا ونشطة جدا وانا من متابعيها، وبشكر حضرتك كمان على المقدمة الجميلة. حياتك تستاهلي أكتر، بس يعني عايزين ساعات وساعات علشان نوفيكي حقك. ربنا يخلي حضرتك، مرسي جدا. خليني في البداية أسألك، هل الآلة عشان العازف يختار مثلا آلة الفلوت أو البيانو أو الجيتار أو العود أو لازم يبقى له مقاييس جسمانية معينة، ولا أي حد يقدر يختار الآلة اللي بيحبها ويلعب عليها؟ لا طبعا في شروط جسمانية لازم انها تتوفر في عازف كل آلة، بس ده خلينا نقول للي بيدرس بشكل احترافي، لكن لان انا من مشجعي جدا ان الناس كلها تعزف موسيقى، انا من محبي الموسيقى وعاشقي الموسيقى، وبتمنى ان يبقى دايما كل انسان يبقى عنده يعني الطاقة الإيجابية اللي جواه في شخصيته يطلعها من خلال العزف الموسيقي، لان مفيش حد فينا ما بيحبش الموسيقى اكيد. حتى الناس اللي بيدخلونا في شق ان الموسيقى حلال وحرام وحاجات من هذا القبيل، اشمعنا بيختاروا شيخ معين وبيرفضوا سماع بيرفضوا سماع القرآن مثلا من شيخ تاني؟ ليه بيتذوقوا ده؟ لان هو حتى قراءة القرآن الكريم مبنية على المقامات الموسيقية وعلى التذوق السمعي والتذوق الموسيقي، فاحنا كلنا كبشر بنهتم قوي بحلاوة الصوت وبنهتم بالإحساس الحلو والنغمة الجميلة أو المقام الحلو اللي بيخاطب وجداننا. احنا كبرنا وتعلمنا أن الموسيقى هي غذاء الروح، أيا كان كل واحد بقى بيحب نوع إيه الموسيقى، لكن هي في النهاية الواحد مثلا بعد يوم طويل من الضغوط والهموم هي فعلا بتغسل روح الإنسان، خاصة إذا كانت موسيقى راقية زي اللي سمعناها معك. طبعا الموسيقى فعلا هي الموسيقى بتغسلنا من جوانا. صحيح. وبتخلي الواحد يفكر في الحياة بشكل مختلف. الموسيقى علمتني كتير وغيرت من طريقة تفكيري وشخصيتي، وبتخلي الإنسان أكتر تسامحا، يعني الإنسان بيبقى بيبص الحياة بشكل تاني خالص، لأن هو عنده شق اللي هو بيفرغ فيه الطاقة السلبية بنواحي إيجابية تانية، فبيخلي ده عند الإنسان الموسيقي أو المحب للموسيقى، مش لازم إن هو يكون محترف في الموسيقى، يبقى عنده إحساس أعلى ويبقى عنده إحساس يحس بالآخرين. ودراسة الموسيقى بقى بالنسبة للمحترفين في الكونسرفاتوار، أنا يعني هتكلم عن الدراسة في الكونسرفاتوار لأن أنا درست من وأنا طفلة صغيرة. الدراسة دي بتعلمنا زي إن إحنا العمل الجماعي، وبتعلمنا زي إن إحنا نتشارك، وإن إحنا ما ينفعش إن أنا أنجح لوحدي، لا لازم زمايلي معايا، بنكون كلنا عمل جماعي ناجح. وده اللي ناقصنا في المجتمع، روح الفريق. بالظبط كده. وعشان كده حبيت أقول إن قد إيه دراسة الموسيقى إنها مهمة، وإن في ناس كتير بتبقى متخيلة إنها لو علمت ولادها موسيقى إن ده هياخدهم من المذاكرة ومن الدراسة وإن ده هيعطلهم، لكن انا احب اقول لهم ان لا بالعكس خالص، يا ريت ان احنا كلنا كامهات ان احنا نسيب ولادنا يتعلموا موسيقى، لان الموسيقى هتخليهم ان هم يتشجعوا اكتر على مذاكره الدراسه، وهتبقى محفز ليهم على مواصله المواد الدراسيه الجافه الصعبه اللي محتاجه انها مشقه في الدراسه، فهيبقى عندهم نواحي وجدانيه هتاثر عليهم ايجابيا في التحصيل الدراسي بالنسبة للمواد الدراسية. ودي التجربة اللي انت مطبقها مع يحيى وفريدة. صح. يحيى وفريدة تعلموا موسيقى، بس هم تعلموا طبعا من بدري قوي، لان كان في فرق شوية خلال الفترة اللي انا كنت حامل فيها فيهم هما الاثنين، لان طبعا يعني انا هما كانوا في بطني وانا محترفة وبعزف طول الوقت، فطبعا ده أثر عليهم هما الاثنين جدا جدا الحمد لله إيجابيا على موهبتهم وعلى سماعهم للموسيقى وعلى تذوقهم الموسيقى، ومش بس الموسيقى كمان تذوقهم للفنون. وأثبتت الدراسات مؤخرا أن الأطفال اللي بيسمعوا موسيقى وهم في بطن الأم خلال فترة الحمل بيطلع عندهم قدرة على التحصيل، مهارات أعلى، حتى الـ الإمكانيات الجسمانية بيبقى عندها تقبل أكتر، بيبقى ده علميا. فإحنا بنحاول نحن نشجع دايما أن كل أم أنها من وهي حامل حتى اللي مش بتمارس الموسيقى أنها تسمع أولادها موسيقى، ده هيفرق بالنسبة لنا في الأجيال إن شاء الله اللي طالعة. أنا كمان أعتقد أن دراسات أثبتت كمان أنه كل المشاعر اللي بتحس بيها الأم سواء مشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية أيضا بتأثر على الجنين. دي حقيقة، وأنا كنت عملت ده في دراسة، وكنت عملت مقالات كتبتها في الموضوع ده على أهمية الموسيقى في العلاج وأهمية الموسيقى بالنسبة للأجنة تحديدا، وكلمت طبعا عن الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها دي بس بشكل أعمق شوية، وقد إيه إن حتى الأم لو هي على خلاف مع الأب ده بيأثر على الجنين وعلاقته بعد كده بعد الولادة بالأب. فإحنا محتاجين إن إحنا كنا نقول لكل الأمهات إن هي تبقى حريصة جدا وإن هي تتعامل دايما يعني بهدوء، ولأن الطفل بيحس بكل حاجة، يعني بندعي بقى للأبهات إن هم دايما يبقى في حالة احتواء، وإن هو يبقى عارف إن لسه البذرة الصغيرة اللي في بطن الأم دي إن هو كائن بيحس وبيستشعر كل حاجة داخل الأم سواء هي إيجابية أو سلبية. فإحنا بنتمنى إن يبقى دايما العلاقة تكون علاقة دايما طيبة من بين الزوجين، علشان خاطر نحافظ على العلاقة ما بين الأطفال وما بين الآباء، لأن هي علاقة طبعا بتنشأ ما بين الأم من اللحظة الأولى. صحيح. وهي أصلا علاقة فطرية كمان، يمكن قبل ما بيكون طبعا داخل الأم الجنين، لكن هي بيبقى علاقة فطرية ربنا سبحانه وتعالى حطها جوه الستات أو جوه البنات، إنما الرجل علاقته بالأطفال بتبقى علاقة ممارسة. فهنا بيبقى فيه فرق ما بين الغريزة والفطرة اللي ربنا صحيح حطها في الست وما بين الممارسة للراجل، فالراجل اللي مش بيمارس الأبوة ممكن ما يحسش بحالة الأبوة دي. كلام حضرتك كلام مهم جدا وجميل، وده يقودنا ان احنا نخش على طول بقى في عام المرأة وقضايا المرأة. وخليني أسألك، وإحنا بنتكلم على علاقة الأب بالأم وعلاقة الأم بالطفل، للأسف الشديد أنه الإحصائيات أخيرا بتقول أنه نسب الطلاق بقت نسب مرتفعة جدا في المجتمع المصري، وأنه اللي بيتحمل نتيجة الطلاق في المقام الأول هم الأطفال. طبعا. هل ده على أولوية المجلس القومي للمرأة، وإحنا بنتكلم أو بنتحدث عن عام المرأة، وإنه المرأة أصبحت الجزء الاقتصادي المهم إذا ما كانش الأهم في المجتمع المصري؟ ده على يعني أهم الأولويات اللي حاططها المجلس القومي للمرأة على الأجندة، لأن زي ما حضرتك قلتي طبعا اللي بيتأثروا هنا الأطفال، وإحنا مش محتاجين إن إحنا يبقى عندنا حالة من التفكك داخل المجتمع اكتر من اللي احنا شايفينها الحقيقه واللي احنا بنعاصرها كلنا دلوقتي، واحنا محتاجين ان احنا نبقى دايما واضحين مع نفسنا ونتكلم عن السلبيات اللي احنا بنواجهها داخل المجتمع، ونقول ان احنا حصل عندنا يعني تراجع في الاخلاقيات وتراجع في الثقافه طبعا بشكل عام، وكل ده بيأثر على الانسان وبيأثر على سلوكه وعلى تصرفاته. وعلشان كده للأسف كمان وصلنا لحالات الطلاق الكتيرة قوي قوي اللي أصبحت منتشرة بشكل عام على كل المستويات، يعني في المجتمعات الفقيرة والأكثر احتياجا في طلاق كتير على مستوى يعني كل الطبقات داخل المجتمع المصري فيها نسبة طلاق كتير. هل رصدتم أسباب رئيسية أو أساسية بتدفع لارتفاع نسب الطلاق؟ يعني خلينا نقول زي ما قلت لحضرتك الحقيقة، عدم الإحساس بالمسؤولية من عدد كبير من الرجال. ما بقاش أنا مش عايزين بس الرجالة يزعلوا مننا، لكن إحنا مش ضد الرجالة خالص، بس إحنا بنتكلم على ظواهر سلبية موجودة في المجتمع بنحاول إن إحنا نعالجها، وإن إحنا نحط يعني ننور كده المشاكل هي إيه علشان خاطر نحاول إن إحنا نعالج السلبيات اللي موجودة في المجتمع. خلينا نقول ان عدم الاحساس بالمسؤولية الحقيقة ده من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نرجعها تاني لولادنا، علشان خاطر يعني يبقى عندنا ان شاء الله في المستقبل يبقى في الترابط الاسري يرجع تاني. من وجهة نظرك ليه الشباب ما بقاش عنده الاحساس بالمسؤولية زي ابائنا زمان؟ ده راجع بقى للأخلاقيات وللتربية وللتعليم والحاجات كتيرة قوي حاصلة دلوقتي في المجتمع. الستات بقى عندهم إحساس أكتر بالشراكة والتفاعل داخل المجتمع أكتر من قبل كده، بطبيعة الحال وباللي احنا وصلنا له كستات، إن احنا حصلنا على عدد كبير من الاستحقاقات اللي احنا بنتمناها، طبعا حصلنا عليه ولا زال عندنا كتير من الاستحقاقات اللي يعني ان شاء الله في عام المرأة وفي الأعوام القادمة، ولكن المرأة بقت شريك حقيقي داخل المجتمع، وبقت يعني سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى كمشاركة سياسية، المرأة طول الوقت دلوقتي بتشارك، وحسينا ده كتير قوي خلال السنوات الأخيرة من بعد 2011، إن المرأة هي كانت المحرك الأساسي للصورة اللي موجودة في الشارع طبعا للدفاع عن الوطن وللخروجنا من الأزمات الحقيقية اللي احنا مرينا بيها، مرورا بقى بالاستفتاء على الدستور وال انتخابات وكل حاجة. الحقيقة صحيح. المرأة كانت شريك أصيل في المجتمع وكانت حائط صد في الشارع طبعا يعني. ولولا نزول المرأة بقوة ودورها وإحساسها بالمشاركة داخل المجتمع وإن هي اللي هتحرك هذا المجتمع، أعتقد كان المشهد كانت غير كتير. صحيح. فالست كان ليها الدور البطولة في الفترات السابقة في السنوات الأخيرة، فأعتقد أن ده كله خلى يعني كتير للأسف من الرجالة ما بقتش بتحس أن هي عندها نفس الطاقة أو نفس القدرة، يعني بقت بتعتمد بتتكل على المرأة يعني. وده خلينا نذكر المستمع الكريم ليه 16 مارس هو يوم المرأة المصري، لأنه أول شهيدة سقطت في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ثورة 19 أما نزلت عدد 300 سيدة والأول مرة في التاريخ في مظاهرة للدفاع عن أرض الوطن. وحضرتك خليني يعني هقول حاجة، دايما اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات دايما بيقول حاجة عندنا، هو يعني عضو لجنة المشاركة السياسية في المجلس القومي للمرأة وأحد يعني طبعا العناصر الفاعلة اللي احنا بنعتمد عليه وبكل قوة لخبرته وأفكاره دايما المتطورة والإحصائيات الدقيقة اللي هو بيتعامل بيها، دايما يقول ده هنا الفرق ما بين الستات المصريات اللي نزلوا بيدافعوا عن أرض الوطن وسقطنا كشهيدات في ثورة 19، وما بين يوم المرأة العالمي اللي كان خرجوا فيه السيدات للدفاع عن أو للمطالبة بحقوقهم وأجورهم لزيادة الأجور. فكان دايما يقول باللفظ كده ده الفرق ما بين الستات المصريات اللي بيدافعوا عن أرض الوطن وما بين السيدات في يعني يوم المرأة العالمي اللي طلبنا بزيادة حفن الدولارات. صحيح. فدايما كان ده تعبيره تحديدا وانا دايما بتذكر هذا التعبير، فده فعلا الست المصرية اللي يعني بتقدم الغالي والنفيس في لصالح الوطن بيبقى من من من من خلال من حياتها من ولادها بتقدم ولادها طبعا بمنتهى الزوج الحقوق. والزوج بيموت وكانت بتودي صحيح. الابن والابن يموت وتنزل التاني. فيعني احنا عندنا يعني امثله كتيره على مر التاريخ للمرأة الشجاعة والمرأة المثابرة والمرأة المدافعة عن أرض الوطن. وكنا بنتكلم عن عام المرأة وبنتكلم عن يعني مساواة ما بين الجنسين بيكفلها الدستور في 2014 في الدستور بتاعنا, ولكن احنا عايزين نقول ان طول عمر الحضارة بتاعتنا هي اللي علمت العالم كله يعني ايه مساواة ما بين الجنسين. احنا هنرجع نتكلم بتفصيل اكتر عن, لسه في كلام مهم كتير هنقوله معاكي عن المرأة وتاريخ المرأة, لكن خلينا نخرج لفاصل. وبفكر المستمع الكريم انه ممكن يبعت اي استفسار او اي سؤال للدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة, الفنانة عازفة الفلوت الشهيرة وايضا استاذ النقد الفني باكاديمية الفنون ورئيس تحرير سلسلة عالم الموسيقى على 1-99 رقم رسائل او على صفحة الفيسبوك راديو 99.